كده في عجوة حصة. ايه؟ كده في عجوة حصة. الشيخ ده في عجوة حصة. محمود صعيد. وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة والصلاة والسلام بعد سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين محمدا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان على أرض الإسلام، ما زال المكان متعطرا بعطر القرآن الكريم. هيا بنا تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم مع فصل الخطاب، مع الحديث الذي لا يمل سماعه، ونستمع سويا إلى الصوت الذي يترقب الكل استماعه، آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ الدول العربية والعالم الإسلامي أجمع، قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، قارئ جليل أحبه العالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي، القارئ والمقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه لفتحات من عنده ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة رحمة اللهم رحمة إنك يا رحمة رحمة رحمة رحمة.

ربنا سبحانك يا رب سبحانك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. Oh, my God. No, I'm just recording.

وما

عزم الله أجرك عزم الله أجرك عزم الله أجرك. مش عايزك تحرمنا من الدعاء يعني.